ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الشباب، أرجو من الجميع أن نتقبل هذه الكلمات التي سأقولها، هي توجيهات لشباب الصحوة، الشباب الذين من الله عليهم بالاستقامة. وما أحوجنا أن ينظر بعضنا إلى حال بعض وأن يوجه بعضنا بعضا. قد يتعلم الطالب من معلمه، وقد يتعلم المتعلم من الطالب، والحق يقبل ممن أتى به، لأن الحق ضالة المؤمن. فتأمل للهدهد مع نبي الله سليمان، قبل الحق نبي الله سليمان، وتأمل لنبينا صلى الله عليه وسلم مع اليهودي، قبل الحق منه، ومع المرأة قبل الحق منها، ومع كثير من أصحابه يأخذ بآرائهم عليه الصلاة والسلام. وليس عيبا أن يخطئ أحدنا 10 سنوات 20 سنة ويكون خطأه مبنيا على اجتهاد، ليس متبعا لشهوة ولا لهوى، إنما يقصد بعمله وجه الله، لكن إذا تبين له الحق وتبين له الصواب رجع إليه. ولهذا هذه التوجيهات ليست خاصة كما قال المقدم جزاه الله خيرا بشهر رمضان، وإنما هي توجيهات عامة. والسبب لطرحها، وإن كانت تحتاج إلى مزيد بحث، إلا أنني جالست بعض الأفاضل من مشايخنا جزاهم الله خيرا وتناقشت وإياه في هذا الموضوع، ورأينا لازما علينا أن نطرح أمثال هذه المواضيع قبل أن يفترق شبابنا إلى فرق وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرح. فأول وصية لإخوان الشباب إخلاص النية لله، تجرد من كل شيء وأخلص النية لله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ماذا؟ مخلصين له الدين، كل شيء هالك إلا وجهه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فأخلص النية لله، ولا تفسد عملك بالرياء أو السمعة أو الشهرة، بل إذا أعجبتك نفسك وحدثتك بالحديث، يعني أن تتحدث فلا تتحدث، وإذا أعجبتك نفسك وحدثتك بالظهور أمام الناس فلا تظهر، حتى لا تقع في هذا الداء الخطير، داء الرياء. وداء الرياء كما قال ابن رجب رحمه الله من أشق الأمراض وأصعبها، ولهذا لا يرى حتى بالمجهر. يعني لو وضعت الآن مجهر لكشف هذا الداء فإنه لخفائه ودقته يمكن أن لا تراه. ولهذا قال: أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة المنساء في الليلة الظلماء. من الذي سيرى النملة السوداء على الصخرة المنساء في الليلة الظلماء؟ ولهذا الرياء يا أحبابي محبط للعمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ماذا؟ فجعلناه هباء منثورا. وذكر ابن رجب رحمه الله قصة رجل ما اكتشف هذا الداء وهو من العباد إلا بعد 7 سنين من العبادة، ليس بعد سنة ولا بعد سنتين، بعد 7 سنين. ومن رحمة الله أن الله يسر له اكتشاف هذا الداء، وإلا كان يظن أنه على خير. هذا رجل من أهل الشام يقول: أحج على قدمي، ذكره ابن رجب رحمه الله، يحج على قدمي، ذكره في لطائف المعارف، يحج على قدمه من الشام إلى مكة. تصور المسافة من الشام إلى مكة تقريبا تزيد على 25 يوما في الذهاب، وعشرة أيام في الحج، وخمسة وعشرين يوما في العودة. يعني مدة الرحلة تصل إلى 60 أو 70 يوما، وهي رحلة شاقة. ولهذا قال الله: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. يحج على قدمه، يقول: أجد لذة وراحة في الحج. يقول: بعدما حججت 7 سنوات وأنا في البيت وفي الليل، قالت أمي: يا بني أسقني ماء. يقول: الماء في البئر، والبئر قريب ليس ببعيد، لكن يحتاج إلى أن أضع الدلو وأخرج الماء. يقول: فتثاقلت عن أمر أمي. فلما تثاقلت عن أمرها ونمت تلك الليلة، نامت أمي على ظمائها. قلت: سبحان الله، ما الذي يسر الحج وهو نافلة؟ تصورتم الآن؟ وثقل علي بري بأمي وهو واجب، أيهما أفضل الآن؟ أن يحج نافلة أو يبر بأمه؟ أجيبوا، أيهما أقرب، أن يأتي بالماء من البئر أو يذهب إلى مكة؟ أجيبوا، رحلة الماء ما تستمر معه 10 دقائق، ورحلة مكة 70 يوما. يقول: فجلست أفكر، فإذا الذي يسر الحج وسهل الحج هو مدح الناس وثناؤهم. صورتم الآن؟ متى اكتشف هذا الداء؟ أجيبوا، بعد 7 حجج، 7 سنوات. ولهذا ما في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويخشى على نفسه النفاق. دائما قل: اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب. اليوم للأسف الشديد نحب الإطراء، ونحب أن نمدح أنفسنا وأن يمدح بعضنا بعض. لا يا عبد الله، قد تقول: كيف أكون مخلصا؟ أقول: انظر إلى عبادتك في حال الخلوات. إذا كنت في حال السر تحب العبادة وتحب الإقبال على الله، فأنت على خير عظيم. أما إن كان عملك في الظاهر أكثر من عملك في الباطن أو في الخلوات، فانظر إلى حالك، فلعل علة نزلت بك وأنت لا تدري عنها، انتبه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة فريضة، لكنه يقوم الليل لوحده حتى تتورم قدمه. الإخلاص لذة، راحة في النفس، انشراح للصدر، حياة القلب، بل لا قبول للعمل إلا مع بوابة الإخلاص. فيا إخواني، جددوا هذا الأمر، وجددوا النية في أنفسكم. انتبه أن تقع في الرياء، أو أن يكون عملك لغير الله. وأكثر من الأعمال في حال الخلوات، في السرائر، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هم؟ جميع أعمالهم لا يراهم فيها أحد، بينهم وبين الله. وضد الإخلاص أيضا من يظهر للناس العمل الصالح، وإذا خلا بمحارم الله انتهكه. إذا كان لا يراه أحد وقع في الذنوب والمعاصي والسيئات والآثام. ولهذا في حديث ثوبان عند ابن ماجه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أناس يأتون بحسنات أمثال الجبال، لهم صلاة وصيام وصدقة وزكاة وحج ودعوة وأمر بالمعروف وإغاثة ملهوف وتفطير صائم، وعدد ما شئت من وجوه الخير، لكن تكون أعمالهم هباء منثورا لا قيمة لها. قالوا يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن لهم نصيبا من قيام الليل، قال ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله السلامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في أناس يذهبون إلى العمرة وإذا رجع إلى الفندق أو السكن أخذ يقلب القنوات. يا أخي الله مطلع عليك، والله مراقبك. وبعض أهل الخير وأهل الصلاح إذا حصلت له فرصة في معصية معينة وقع فيها، فانتبه يا عبد الله، انتبه لهذه القضية أثابك الله، ولا يتلاعبن بك الشيطان. وموضوع الإخلاص موضوع يطول، لكن كما يقال الحر تكفيه الإشارة. أيضا من التوجيهات على الشاب أن يطلب العلم، لا يمكن أن تثبت على طريق الحق إلا بطلب العلم. من يريد الله به خيرا ماذا؟ يفقهه في الدين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ماذا؟ درجات. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة وثلث بهم وأشهدهم على أعظم مشهود وهو التوحيد. بعض الشباب الآن للسبع سنوات ثمان سنوات في الالتزام وما بعد حفظ ولا خمسة أجزاء من القرآن، ولا عنده استعداد، وظن حفظه الله أن الالتزام في الصورة والشكل، وهذا خطأ. تعال الآن لمن عمره خمس سنوات في الالتزام، السنة 360 يوما، لو حفظ في كل يوم آيتين وحديثين كان في السنة الواحدة يحفظ 700 آية و700 حديث. 700 اضربها في خمسة، 700 آية اضربها في خمسة كم يطلع؟ 3500 آية. صورتم الآن 3500 حديث، هذا خمس سنوات، فما بالك لو زاد على ذلك. ولهذا يا عبد الله التزم بحلقة قرآن، التزم بدرس أسبوعي تعتني به وتركز عليه وتجتهد في التحصين العلمي. اقرأ، تابع أشرطة أهل العلم. ابن عثيمين رحمه الله أرث لنا كنوزا عظيمة، لكن من يفجرها ومن يعرف قدرها؟ ابن باز كذلك رحمه الله، كان العلم سابقا يطير في الهواء إلا إذا قيد. الآن ولله الحمد حفظت مادة الصوت، ما الذي يمنع يا أخي أن تجعل لك درسا في بيتك خاصا بك؟ أنا على ثقة الآن أن أكثر الملتزمين جزاهم الله خير في الرياض أو غير الرياض ما يعرفون أحكام الصيام، وسيقدم عليهم شهر رمضان ولا عنده استعداد أن يتعلم أحكام الصيام، يحج ولا عنده استعداد أن يتعلم أحكام الحج أو العمرة. بل الصلاة التي تصليها الآن أكثركم قد لا يفقه كثيرا من أحكامها، رأى الناس يصلون صلاة معينة فصلى. هل قرأت الأحاديث في عمدة الأحكام أو بلوغ المرام أو غيرها من كتب أهل العلم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة؟ هل قرأنا كتاب ابن باز رحمه الله كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم وطبقنا هذا العلم الذي نقرأه؟ فيا أحبابي اطلبوا العلم، اجتهد في طلب العلم، خاصة وأنتم في شبابكم وفي أولى مراحل أعماركم، اغتنموا الفرصة. من بلغ 40، من بلغ 30، من بلغ 20، فرصة الآن قدامك مرحلة. لو واحد الآن في 40 ويحفظ كما تقدم كل يوم آيتين وحديثين، ما يجي عمره 50 سنة إلا وقد حصل كثيرا من العلم. إذن انتبه قضية العلم، اطلب العلم الشرعي حتى ترفع الجهل عن نفسك، وحتى تتكلم مع الناس بالعلم. الناس يزعجهم أن تتحدث حديثا صحفيا أو عبارة عن تعبير إنشائي بدون دليل شرعي، لكن تعال تكلم بالدليل الشرعي. يكفيني منك في الأسبوع كلمة 5 دقائق في أي مسجد بالدليل الشرعي. واحذر أن تتكلم بدون علم، احذر، لأن الكلام بدون علم أخطر من الزنا. يعني لو في واحد الآن يقع في الزنا وآخر يحدث على الناس بدون دليل، الذي يقع في الزنا أهون منه. قد تقول ما الدليل؟ قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا التحريم الأول. الثاني والإثم والبغي بغير الحق، هذا الثاني وهو أخطر من الأول. الثالث وهو أخطر من الأول والثاني: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الرابع وهو أخطر من الأول والثاني والثالث: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والعلم 3: قال الله وقال رسوله ولا أدري. يا أخي إذا سألك أحد الناس عن مسألة وأنت لا علم لك بها، قل لا أدري، الله أعلم، خذ هذا التلفون العالم الفلاني اتصل به. فهمتم الآن؟ واضح؟ إذن اطلب العلم، اجتهدوا في طلب العلم. الأمر الثالث: التثبت في النقل. انتبه أن تنقل كلاما إلا وأنت متثبت منه. ولهذا كثرة القيل والقال الله يكرهها. قال فلان وقيل عن فلان وقال فلان سمعت. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم ماذا لا تعلمون. ولهذا تثبت في قضية النقل، ولا يهمنك أن تأتي بأعاجيب الروايات أو أعاجيب الأحاديث، فالله سائلك عن كل كلمة تتكلم بها. وخذوها قاعدة صراحة، لا بد أن نصالح أنفسنا في هذه القضية. إذا أردت الخبر أن ينتشر فانشره بين الطيبين، انشر الخبر بين الملتزمين، عطهم فقط إشارة. أول ما تعطيهم إشارة، حرف واحد أو كلمة واحدة، يتحولون هداهم الله كالكهان، يزيدون عليه 100 كلمة. ثم سبحان الله، ما هناك أسرع من انتشاره. قد يأتي منافق أو عدو أو متربص ويقذف كلمة، ثم بعد ذلك نتلقى هذه الكلمة بكل صدر رحب. ارسل بالجوالات، عبر الانترنت، انقل هذه الكلمة. من الذي اتهم عائشة رضي الله عنها؟ رأس المنافقين عبد الله بن أبي، لكنه ما تكلم، رجل ذكي أعطى إشارة. فهمت الآن؟ تولى كبر القضية بإشارات. من الذي تلقفها؟ الخيرة رضي الله عنه، مصطح وحسان وحمنة بنت جحش. ولهذا قال الله لولا إذ سمعتموه، يعني هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ولهذا يا إخواني التثبت في النقل أمر مطلوب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم ماذا فاسق، سمى الله فاسقا بنبأ فتبينوا، تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. العام الماضي كنت في مدرسة أهلية بعد الدمج، في اختلاط بين المدرسين والمدرسات ورقص. يعني تخيل لو أن بنتي أو بنتك أو أختي أو أختك مدرسة في تلك المدارس، وأتى خاطب وسأل عنها قيل تدرس المدرسة الأهلية الفلانية، هل أحد سيقدم على هذه المرأة؟ أجيبه إذا تبين لنا أنها راقصة مع المدرسين. مصادفة سبحان الله صار عندي محاضرة يوم غد في نفس المدرسة، التقيت بالمدير وإذا به أحسبه والله وحسيبه رجل صالح، وحلف بالله لي أيمان مغلظة أن كل ما ذكرنا ليس بصحيح، وأن هذه المدرسة يسعى مديرها والقائمون معه على تربية الجيل على الصلاح والاستقامة. فما يبعد أن هذه الكلمة قذفها منافق أو عدو متربص وتلقاها أهل الخير. تثبت الله يجزاكم خير. وإذا أتانا أحد بخبر نأخذ هذا الخبر بصدر الرحب ونتثبته ولا نستعجل في الحكم، ونعرض الأمر بتروي وأدب شرعي كما أدبنا الله سبحانه وتعالى. إذن التثبت مطلوب، وتلقي الأخبار، التثبت عند تلقي أي خبر مطلوب. هذا الثالث. الرابع، أنتم معي الآن؟ الأول ما هو؟ الإخلاص، والثاني العلم، والثالث التثبت عند سماع الأخبار. الرابع نحذر المبالغة والتهويل. المبالغة والتهويل، العدل قامت عليه السماء والأرض، وإذا قلتم ماذا فاعدلوا. المبالغة والتهويل كيف ذلك؟ يأتي اليوم ونمدح أحدا من الناس، صورتم الآن نمدح أحدا من الناس فيكون مدحنا له أن نبالغ في مدحه حتى نجعله كدرجة الملائكة، صحيح أو ليس بصحيح؟ أجيبوا يا إخوان، ترى صوت الصراحة اليوم بيننا، إذا أخطأت في أي كلمة أقول قف ونراجع أنفسنا مع هذه الكلمة. هذا الذي مدحناه قبل أيام صار كالملائكة، لو أخطأ، وبني آدم معرض للخطأ، لو أخطأ خطأ واحد ما نقول عفى الله عنه وننظر إلى حسنات الماضية، لا، يتحول من ملك إلى شيطان رجيم، صحيح وليس بصحيح. الجهاد الأفغاني وصل في يوم من الأيام أن المجاهدين وصلوا إلى درجة الصحابة، أو يمكن أنهم أعلى من الصحابة بقدر. عدد من الكرامات ما شئت، ومبالغة في نقل الأخبار، ونسبة الله أعلم يصل إلى 70% أو 80% أنها مبنية على الكذب. رصاصة بنص ريال تسقط طائرة ب$25 مليون، قتل فلان وجد رائحة الجنة وجسمه يهتز، الله أعلم احتضنته زوجته من الحور العين، وكأن الواحد يوحى إليه وهو يتكلم. فهمتم الآن؟ انتهينا من هذا الأمر. أتى العكس، بعض الأخطاء صار أولئك في عداد الشياطين، بل بعضهم كفرهم. قضية المبالغة والتهويل ننتبه منها. القول بالعدل، اعدل في القول، لا نستعجل ولا نستعجل في الحكم. وإذا أردت أن تمدح فامدح هونا ما، وإذا أردت أن تقدح كذلك، وليكن مدحك وقدحك مبنيا على الدليل الشرعي. وقضية الجرح والتعديل لا نتوسع فيها أيضا، لا نتوسع في هذا الباب. ونحن لسنا ملزمين بالحكم على الناس، فانتبهوا يا رعاكم الله من قضية المبالغة والتهويل. لا تبالغ ولا تهوي الأمر، ويسر الأمور واعرض الأمر على الدليل، أو اعرض الأمر على الكتاب والسنة. صورتم الآن؟ الخامس أحبتي بالله، قبول النقد، وهذه من أهم المسائل. يا شباب الإسلام، روضوا أنفسكم قبول النقد. روض نفسك إنك تقبل من ينقدك. عمر رضي الله عنه قبل النقد، الصحابة يقبلون النقد، الأنبياء قبلوا النقد. فإذا كان النقد مبنيا على الدليل الشرعي وبلسان الصراحة، فهمتم الآن؟ لماذا لا تقبل؟ أسألكم وأجيب صراحة، لو في الآن عالم مصري قام خطيبا أو واعظا أو متكلما وقال أخطأ الشيخ بن باز رحمه الله، ما رأيكم؟ هل سنقبل هذا النقد؟ صورتم الآن؟ لا، وطن نفسك قبول النقد. إذا قال نعم الصواب كذا وكذا في هذه المسألة والدليل كذا، مرحبا به وعلى الرأس. ابن باز بشر يصيب ويخطئ، ابن عثيمين رحمه الله بشر يصيب ويخطئ. إذا قيل لك الداعية فلان أخطأ، لا تغضب يا أخي ولا تنزعج، ما في أحد معصوم من الخطأ. وهب أن داعية من الدعاة كان يسير على خط حسب اجتهاده، ثم بعد 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات تبين له أن لو اتخذ منهجا آخر صار أحسن من الأول. لماذا لا نقبله في الثاني كما قبلناه في الأول؟ لماذا؟ هو نفسه الداعي، هو نفسه العالم. يعني يا أخوان ركزوا على هذه القضايا. بعض الناس يقول هذا الداعي وهذا العالم اتجه منهجا آخر، اسحب البساط من تحته، خلاص ما عاد يقبل من قوله. الله المستعان، كان في السابق يتحدث بقوة واليوم اتجه منهجا آخر، ويبدأ يلمز ويرمي بالتهم. فحصلت هذه الفرقة الآن بين الشباب، إن ما عندنا استعداد أن نقبل النقد، وهذا خطأ. يا أخي إذا أتاك شخص قال الصواب كذا وكذا وكذا، على العين والرأس أعطنا الدليل. لكن انتبه، ما كل واحد يقبل منه النقد. ابن باز الله يرحمه يجمعنا في جنة النعيم، إذا قال في محاضرة أو خطبة أو درس، إذا قال أخطأ ابن عمر مثل قص النحية في الحج أو الأخذ من النحية في الحج، قال أخطأ ابن عمر والصواب كذا، هذا يقبل من ابن باز لأنه عالم تمكن في العلم. لكن لو يأتي واحد مثلي أو مثلك أو مثل الثالث أو الرابع الذين لا نفقه كثيرا من العلوم، يقول أخطأت عائشة والأخطأ ابن عباس والأخطأ الألباني والأخطأ فلان والأخطأ، ترى هذه كبيرة علينا. لازمنا في البداية ولهذا يقولون الصراحة طيبة إلا إذا وصلت إلى حد الوقاحة. ولهذا النقد المقبول هو ما كان بلسان الشرع. وحدثني أحد المشايخ جزاه الله عني خيرا لأني أحبه في الله ولا داعي لذكر اسمه، ندعو له في ظهر الغيب، يقول الشيخ الغزالي أخرج كتابا وكأن بعض العلماء انتقده في هذا الكتاب. لما أتى عند الشيخ ابن باز الشيخ الغزالي لاحظوا إلى النقد، أدخل الشيخ ابن باز وجعله في مجلسه بجواره وقرب ما يقرب للضيف من شراب وطعام وغير ذلك. ثم قال الشيخ محمد الغزالي كتابك الذي أخرجت كان بعض الأخوان لاحظوا عليه بعض الملاحظات وانتقدوا عليه بعض الانتقادات، يلتك تراجع الكتاب مرة أخرى. الشيخ ما صادمه ولا واجهه وقال هذا الكتاب فيه ضلال، هذا الكتاب يحرق، هذا الكتاب ممزق، هذا الكتاب لا يلتفت له ولا يلتفت إلى مؤلفه. قال الشيخ هذا كتابي بين يديك، احذف ما شئت وأبقي ما شئت. يقول لما رجع الشيخ محمد إلى بعض من دعاه قالوا له تأخرت علينا، قال والله أتيتكم من عند راجل ابتاع ربنا، فهمتم أمعي؟ يعني رجل يعني قلبه مخلص النية لله. قضية يا إخوان حسن النقد وقبول النقد وعرض النصيحة بآدابها هذا مطلوب. لو قلت عفى الله عن فلان والله جزاه الله خيرا من السابقة فضل في الدعوة والعلم ويشكر له جهوده، لكن في هذه المسألة الصواب كذا على العين والرأس. لكن إذا قيل فلان مبتدع، فلان فاسق، فلان لا تسمع له ولا تنظر إليه، يا أخي أنت الآن نفرت الناس من نصيحتك. ولهذا هذا التقسيم نكون منه على حذر. ونعود الآن إلى اجتماع الصف، وعندنا ولله الحمد يا إخواني في هذا البلد أقولها والله بصراحة عندنا هيئة كبار العلماء نحسبهم الله حسيبهم على خير وعلى دين وعلى علم وعلى تقى، ويعلمون الواقع أكثر مما تعلم أنت وأكثر مما يعلم كثير من الناس. أشكل علينا شيء نرجع ونسأل أهل العلم، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل المفتي الشيخ آل الشيخ عبد العزيز، اسأل الشيخ صالح الفوزان، اسأل الغديان، اسأل الشيخ عبد الله المطلق، علماء جهابلة في العلم. يا أخي ارجع واسأل، ترتاح نفسك ويرتاح قلبك وتطمئن وتأخذ العلم من أهله. المهم الذي أريد أن أصل إليه أن نقبل النقد ولا نسمح أحبتي في الله بالغيبة. إذا جاءنا واحد يسب العلماء أو يسب الدعاة نقول يا أخي قف، أخطأوا بين لنا أخطاءهم ونحن على استعداد أن نترك الخطأ وأن نبتعد عن خطأه. بين أنت، اكتب، وجه، انصح. أما الأشخاص لا تتعرض للأشخاص، ركزوا على هذه القضية فإنها يا أحبابي تختصر لكم كثير من الطريق وتريحكم في كثير من الأمور. أيضا في باب النقد، إذا أعطاك أحد الناس شريطا لنقد بعض العلماء أو بعض الدعاة وصاحب هذا الشريط هو الداعية فلان أو الشيخ فلان يبين لك أخطاء هؤلاء الدعاة، لماذا لا تعترف مع نفسك؟ اجلس مع نفسك قل يا محمد يا خالد يا أحمد، من أنا حتى أنتقد العلماء؟ ومن أنا حتى أسمع هذا الكلام وأدري هل هو صحيح أو غير صحيح؟ طيب ما الحل يا أحمد يا محمد يا خالد؟ لماذا لا أسمع شريطا للشيخ ابن عثيمين عن أحكام الوضوء، عن شروط الصلاة، عن أحكام الصيام؟ أذكر مرة واحد من المسجد أتاني بشريط يعني ما له في الالتزام جزاه الله خير إلا 10 أيام، قال الشيخ هذا الشريط يرد على الشيخ ابن عثيمين. تعرف الذي يرد عليك، تعرف هذا الشيخ وهذا الشيخ. قال ما رأيك في الاثنين؟ قلت نعم جزاهم الله خير. طلاب علم ينقد بعضهم بعض، لكن أنت اذهب إلى هذا صاحب الشريط، ابحث عن شريط له عن فضل الصلاة وأحكام الصلاة وخذ شريطه. اذهب إلى العالم الآخر، ابحث عن شريط له عن فضل القرآن ومكانة القرآن وخذ شريطه. تخرج وأنت تحب الشيخين ومرتاح للإثنين. قضية غالب ومغلوب ليست عندنا. وأهل العلم خذوا قاعدة، ينقد بعضهم بعضا ويتكلم بعضهم على بعض، وهم بشر يصيبون ويخطئون، لكن العامة عليهم أن يبتعدوا. يعني ساحة العلماء، ساحة الدعاة، اتركهم لوحدهم، وانت اتبع الحق بدليله. أنت اتبع الحق بدليله ولا تبحث عن غير الحق. أيضا من التوجيهات أحبتي في الله الابتعاد عن مواطن الفتن. الفتن شر، وما في فتنة إلا جرت بلاء، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة من الفتن والابتعاد عن مواطن الفتن. ابتعد، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وبك على خطيئتك. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل ماذا؟ والمقتول في النار. قال الله انتبهوا، الفتن بين طلاب العلم وبين العلماء وبين شباب الصحوة. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ماذا؟ بغيا بينهم. كل أمر فيه فتنة أو يجعلك تحمل في قلبك على أحد إخوانك المسلمين ابتعد عنه، ابتعد عنه، وكن ذكيا في هذا الباب. لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية. ولهذا السلامة من الفتنة الابتعاد عنها. ستكون فتن كقطع الليل المظلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الماشي فيها خير من الساعي والقاعد خير من الماشي. اجلس، اجلس في مكانك، لا تعرض نفسك للفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات. حتى في باب الشهوة لا يجي واحد يقول متابع القنوات حتى أستمع إلى الأخبار. قد تقع عينك على صورة امرأة لا تستطيع أن تتخلى عنها. ولهذا أذكر لكم قصتين ذكرها ابن كثير رحمه الله. الأولى تقاتل العميان، عميان هم عميان من الحنابلة ومن الشافعية في العراق، في معهد أو مكان يدرسون فيه، كلهم عميان حنابلة وماذا؟ شافعية، على تفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك ماذا؟ مقام محمود. هؤلاء يقول مقام المحمود هي الشفاعة العظمى التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أتوا بقول آخر. طيب ماذا حصل في هذا الخلاف؟ قام بعضهم يضرب بعض، وبعض العميان أقشر جاب مع السكين، فهمت معي؟ وأخذ بالسكين يتلاعب برقاب إخوانه. أنتهت المعركة بعدد من القتلى. يقول من كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذولهم عميان شلون فتحين؟ فننتبه يا إخواني، ننتبه لهذه القضية. ولهذا ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم لا تقرأ، كما قال عمر بن عبد العزيز تلك فتنة طهر الله أيدينا منها فلنطهر ألسنتنا منها. القصة الثانية رجل ذكر ابن كثير رحمه الله اسمه عبد الرحيم العابد، اعتكف في المسجد 5 سنوات حتى حفظ القرآن. صعد على سطح المسجد، على سطح المسجد يريد أن يؤذن، فنظر إلى امرأة فتعلق قلبه بها، ذهب إليها، خطبها، تبين أنها على دين النصرانية، وقال أبوها: لا أزوجك حتى تتنصر. ففكر الرجل فقدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقبل الزواج من النصرانية على أن يجعل مهرها الدخول في دين النصرانية، أعوذ بالله. فنسي القرآن وصار على وجه الغبرة والقترة لأنه عرض نفسه لهذه الفتنة. إذن ابتعد عن مواطن الفتنة. بعض الشباب جزاه الله خير من حين يسمع بصيحة يذهب، وكأنه يقول للأعداء: هذا رأسي خذه. لا يا عبد الله، الأمر يحتاج إلى تريث، يحتاج إلى بعد نظر، يحتاج إلى نظرة في المستقبل. لا أقول هذا الكلام من باب التخذيل، معاذ الله، وأعرف الذين ذهبوا إلى مواطن القتال والجهاد أنهم خيرة وأنهم على خير إن شاء الله، لكن يا أخوان لا نقع في أخطاء ربما لا يحمد عقباها. وكما قلت لكم يا إخواني، لا أحد ينقل خبرا إلا ويتثبت. العام الماضي حرب الأمريكان مع الأفغان، يا إخوان تأتينا أخبار، يعني لو كان ربع خمس هذه الأخبار صحيحا لاعتبرناه من أقوى بشائر النصر. أول ما بدأت المعركة قتل أكثر من 4000 أمريكي، صورتونا معي، 3000 جثة في البحرين يدفنون، ما جابهم إلا في البحرين يدفنون، يعني انتهت الأرض. ويحلف بعضهم أنه رآهم. وحينما أتى بعض المجاهدين قال: والله ما رأينا الأمريكان نهائيا، ما رأوهم نهائيا يضربون بالطائرة. فانتبهوا يا إخواني من التهويل والمبالغة في نقل الأخبار، نتثبت ونقول الحق. ولا مانع أن نكون صريحين مع بعض، وقد يدخل المسلمون معركة انتبهوا ويقتل منهم 1000 ويقتل منهم 100,000 300,000 وهم منتصرون، ولا يقتل من الكفار 10، والنصرة لهؤلاء المسلمين يكفي أنهم رفعوا راية الجهاد، ويكفي أنهم قاتلوا في سبيل الله، ويكفي أنهم أحيوا هذه الشعيرة. لكن يبقى الحق أو النقل الصادق يبقى على مكان. فركزوا أحبتي من الله على هذه القضية، وركزوا على هذه الجوانب، ننتبه لبعضنا ويوعي بعضنا بعضا. ثم بعد ذلك من التوجيهات أطلب من كل مجموعة منكم في حيه، ماذا في الشباب في البديعة شمال الرياض، لا بد أن نبرز طالب علم، نقول له: افتح لنا باب بيتك ونعرض عليه جميع ما يحدث منه، ويكون مرجعية لنا، نسأل عن كل صغيرة وكبيرة وعن كل شاردة وواردة، حتى تكون أعمالنا كلها مبنية على الخير، تكون أعمالنا كلها مبنية على الخير، مبنية على الدليل الشرعي. إذن أحبتي في الله، الله الله الله الله من مزالق الفتن، والله الله من الخلاف، والله الله أن يحمل بعضنا على إخوانه، وأن يحمل أحدنا على إخوانه. وأختم بكلمة عظيمة بديعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الله يجعله في الجنة، قولوا آمين. هذا الإمام العالم الجهبذ لما زاره تلاميذه في السجن ومعهم ابن القيم، وكان دخول الشيخ السجن بسبب وشاية من بعض أهل العلم كتبوا فيه بعض العلماء اللي يريد يفرق الكلمة ويريد الفتنة وما شابه ذلك، فقام الحاكم وسجن. وانتبهوا أيضا للحكام والعلماء، ترى الحاكم قد يسجن العالم والعالم يدعو للحاكم، فهمتم الآن؟ قد يسجن الحاكم العالم والحاكم يحب العالم، ربما يستشيره ويسأله وهو في السجن. قضية العلماء والحكام لا تدخل بينهم، لأن هؤلاء لهم السياسة السلطانية والسياسة الشرعية، أنت مأمور أن ترجع إليه ومأمور بطاعتهم، وهذا هو الذي تعبدك الله به. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم العلماء والحكام. فلما قال لشيخ الإسلام هذا الكلام، يعني عن الذين كتبوا فيه وأخذوا يدعون عليهم، قال الشيخ: لا تقول ذلك، فهؤلاء الذين كتبوا فينا لا يخلو أحدهم من ثلاثة أحوال: إما أن يكون مجتهدا مصيبا، لاحظ مجتهد مصيب، فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر ماذا؟ الإصرار. وإما أن يكون مخطئا مجتهدا مخطئا، فله كم أجر؟ أجر واحد، أجر الاجتهاد. وإما أن يكون، هذه العجيبة سبحان الله كيف استنتجها شيخ الإسلام، وإما أن يكون مذنبا مخطئا فهو بحاجة إلى اللعن أو السب أو الشتم، قال شيخ الإسلام: فهو بحاجة إلى الاستغفار فاستغفروا له. صورتم الآن، أنت إذا رأيت المذنب تقول الله يلعنك، أجيبه تقول الله يهديه الله يغفر له، هذا الآن بحاجة إلى الاستغفار لأن أذنب فاستغفر له. ترى هذا الكلام من أنفس الكلام. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ماذا؟ غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه بعض التوجيهات، ولعل إن شاء الله يكون لها مزيد بحث نتكلم عنه في أيام قادمة. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الدرر التي نقرها بين أيدينا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال يقول: حاولت أكثر من مرة طلب العلم ولكن بدون فائدة، وحاولت حفظ القرآن ولكن بدون جدوى، أرجو التوجيه جزاكم الله. العلم ثقيل، يعني ليس سهلا، وليس طريق العلم مليئا بالورود والرياحين والزهور. ولهذا قال الله: يا يحيى خذ الكتاب ماذا؟ بقوة. قضية التذوق في طلب العلم وقضية عدم الأخذ بقوة لا يمكن أن تستفيد شيئا. واقرأ قصة موسى مع الخضر، واقرأ في تراجم العلماء كيف يقضون ليلهم وكيف يقضون نهارهم وكيف يقرؤون وكيف يكررون وطريقة الحفظ. بعضنا هداه الله يظن أنه من عباقرة العالم، فإذا فتح الموضوع مثلا يريد أن يحفظ القرآن يريد أن يحفظ هذا الوجه في خلال 10 دقائق، ولهذا يمل ولا يكرر. لا، ليس بصحيح. كرر هذا الوجه أقل الأحوال 60 مرة. الشيخ بن جبرين يقول: في مرحلة الطلب كنا نجلس 16 ساعة للمذاكرة، 16 ساعة يقرؤون ويكررون. الشافعي رحمه الله أول ما بدأ بالحفظ يقرأ الوجه الواحد 500 مرة. فهمتم الآن؟ 500 مرة. بعد ذلك صار عنده رياضة، الذهن صار عنده لياقة. الآن الطفل أول ما يمشي كم يخطو الخطوة؟ أجيبه 1 ويتعثر. لو أنه إذا تعثر ترك المشي كما يمشي طول عمره، لكن يحاول مرة ثانية. بعد ساعتين كم يخطو؟ خطوتين وثلاثة. بعد أسبوع ماذا؟ يمكن يمشي على الجدران. فهمتم الآن؟ يركض ركضا لأن التعود تمرن. أنت الآن إذا أردت أن تأكل هل يكفيك لقمة واحدة؟ أجيبه لو بين يديك الآن كبسة رز يكفي لقمة واحدة؟ أجيبه يا إخوان، يكفي ثنتين؟ يكفي عشر؟ صورتم الآن؟ طيب رأسك يا إخوان ما يكفي ترى تقرأ مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث ولا خمس ولا عشر، لا بد أن تكرر. فهمتم الآن؟ كرر يتعود الذهن، إذا تعود الذهن صار الحفظ من أسهل الأشياء وصار العلم من أحب الأشياء لك. لكن مصيبتنا، وأبدأكم بنفسي حقيقة، مصيبتنا التذوق والتمني. الواحد مني يقول أتمنى أن أكون طالب علم، إن شاء الله أني أكون طالب علم، أبشر بإذن الله بعد رمضان أبدأ. إذا جاء بعد رمضان قال تدري خلّى بعد الحج، وإذا جاء بعد الحج قال إجازة تعرف بروح الواحد ويجي. إذا بدأت الدراسة العام القادم قال ما عاد بقى رمضان لشهر. فهمتم الصورة الآن؟ ثم إذا حضر المجلس، مجلس العلم، فهمتم الآن؟ كأنه ما نام من 40 سنة، يمد رجليه واضح الآن؟ ثم يسترقي هذه الصورة، ثم يفتح ذمه الشبر، وإذا خرج من الدرس قال والله ما استفدت شيء. أكيد وين تستفيد معه؟ ولهذا تأملوا لجلوس جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أثنى ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذه جلسة طالب العلم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع ماذا؟ وهو شهيد. والعلم يا أحبابي ليس رخيصا، ميراث الأنبياء، ولهذا لا يباع بالدينار والدرهم. فهمتم الآن؟ ولا يحسم عليه الإنسان بقوة اليد أو قوة البطش، ما يحصل سبحان الله إلا بتفاعل العقل والروح. تحضر بقلبك، ابدأ من هذه الليلة، جرب. إنو النية الصادقة أنك ما يأتي الأسبوع القادم إلا أنت حافظ جزء عنك، ومن بكرة هذه والله وتالله وبالله ما يأتي الأسبوع القادم إلا وقد ختمت جزء عنك. لكن كرر، كرر سورة عمة 80 مرة، 90 مرة، وكرر سورة النازعات، وكرر سورة عبس. أذكر مرة واحد يقول حفظت القرآن عمري 15 سنة، يقول رجعت للرياض أو ذهبت للرياض، هو في قرية من القرى وتوفى الله يغفر له ويرحمه، يقول لما ذهبت للرياض نسيت القرآن، أخذ يعمل في الحرف ويبني بيوت وما شابه ذلك، يقول نسيت القرآن. يقول لما رجعت إلى البلد يقول كانت والدتي عمياء ما تبصر لكنها صاحبة بصيرة، لما رجعت وأنا في غيبة عنها مثل العمال الذين يأتون الآن يرجعون إلى بلادهم بعد غيبة، يقول أتيت ببعض الخير والأموال والكسوة وما شابه ذلك، قالت يا ولدي تعال القرآن وش أخباره؟ قلت والله يا أمي ما عندي شيء من القرآن الآن إلا من هل أتاك حديث الغاشية إلى سورة الناس اللي أقرأه في الصلاة، أما بقية القرآن نسيت. يقول والله بكت وضاق صدرها، قالت يا ولدي ضيعت القرآن، يا ليتك ما جبت، يا ليتك ما سافرت ولا ذهبت إلى الدنيا ولا جمعت الدنيا. يقول والله إني رحمت الوالدة يوم بكت، قلت يا أمي لاحظ غايب عن زوجته 8 سنوات أو 7 سنوات، قال زوجتي يا أمي لله علي عهد أدخل المسجد ولا أخرج حتى أحفظ القرآن. يقول قلت لزوجتي أعطيني وجبة واحدة فقط كل يوم، الله أعلم أن الصام كل هذه المدة. يقول جلست في المسجد 8 أشهر، كم شهر؟ 8. يقول بعد 8 طلعت وسمعت على مود القرآن عن ظهر قلب. يقول سبحان الله يوم ظهرت أسارير وجهها فرحت. يحدثنا يقول الآن عمري يزيد على 67 سنة، والله ما فتحت المصحف من ذاك اليوم. رسخ القرآن ولا ما رسخ؟ أجيبه خلاص. الشيخ بن دعود الله يحسن لها الخاتمة ويجعل علماءنا في الجنة، قبل الظهر 5 سنوات أو 6 زرت أنا بعض المشايخ، لا والله يمكن أكثر، زرت أنا بعض المشايخ فقط الحج، نبي نسمع بعض المسائل في الحج. قال يا فلان عطني فتح الباري أذكر هذه المسألة أني علقت عليها. بدي قال المجلد الثالث، نعم ظهرنا المجلد الثالث صفحة 75 أو 74 والله بالطبع وجدناها صفحة 75 في السطر الثالث، وجدنا تعليق الشيخ. قلنا له الشيخ كم لك عن هذا الكتاب؟ كان من 15 سنة. لكن سبحان الله يكتبون بإقبال، فهمتوا الآن؟ يعتبرون العلم درر، يأتي للعلم بقلب. فأعطي نفسك للعلم، أما أن تعطي العلم جزءا من وقتك أو بعض وقتك أو متى ما فرغت تعلمت أو تقرأ كتاب وتتابع القناة الرياضية أو تقرأ كتاب وقلبك معلق بمباراة الهلال والنصر، هذه مخادعة. فرغ القلب تحظى بالعلم. ما عندك استعداد أن تفرغ قلبك فلا يمكن أن تحظى بالعلم أو تتحصل على شيء من العلم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر.